لا بد أن يدرك الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم وكما نعلم جميعا لا ينطق عن الهوى، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالفهم في القرآن وإدراكه في شتى أمور الحياة به ينجو العبد. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد يعني طبعا كلام الله أعظم من أن يجرب، لكن أنا أتكلم عن تجربتي لا عن كلام الله. في كثير من الأمور شتى أمور الدين والدنيا تجد ثمرتها حل معضلتها الفوز بها لا يمكن أن يكون في شيء مقدم من القرآن. وأنا قلت والله جاءني رجل قال لي 13 عاما وأنا مسحور ماذا أفعل، هذا على عجل وأنا أريد أن أدخل غرفتي في قباء بعد الفراغ من الإمامة، يعني جاءني وأنا بعد الصلاة وأنا ماضٍ ويحاول الشرطي أن يدفع الناس حتى لا يصبح يعني هيبة المسجد تضيع. فكان باد عليه وجه الحسن، قلت والله لا أحفظ لك إلا أن تذهب إلى الحرم المكي تدخل الحجر وتقول اللهم إنك قلت وقولك الحق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا القرآن اللهم أقمني مما أنا فيه. وذهبت والله عاد إلي بعد فترة وقال لي الحمد لله، فارتفع ما بي. الله أكبر. فمقصود القرآن هذا في أمر طبي، فكيف بأرواح علل القلوب؟ لا يمكن أن يهدى الناس بغير القرآن، ولا يمكن أن يساق الناس بغير القرآن. ونحن نعلم أن إخواننا من الفضلاء الدعاء الذين يتكلمون في السيرة أو في الأحاديث أو في الوعظ العام أو في الوعظ الخاص كلهم يتكلموا عن القرآن، لكنهم يتكلمون عن من القرآن لكن بطريق غير مباشر. إنما فتنا نحن بأن نتكلم بطريقة مباشرة، نقول درس في التفسير وهم لم يطرحوا القرآن. لا أنتم وفقكم الله نفع بكم ولا غيركم من العلماء طرحوا القرآن، أصلا لا يسمى عالما ولا يسمى داعية إذا طرح القرآن. لكن القضية فقط في الطريق أن نأتي به تفسيرا مباشرا في المساجد. لكن ينبغي أن يعلم الناس أن الهداية كلها في القرآن تنطلق من حقائق، لا بد أن نكون مؤمنين. الله يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. من أراد أن يثبت يكون تعلقه بآيات القرآن أعظم.